إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكر الإخوة أن مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ما أعد لأهله من الفضائل والمكرمات ورفيع الدرجات والأجور العظيمة عند الله، هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: للجالس في مجلس مثل مجلسكم هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أجر كأجر المجاهد في سبيل الله، له أجر كأجر المجاهد في سبيل الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا النية الحسنة والقصد الحسن والإرادة والعزيمة للصبر والمصابرة والمرابطة في مثل هذه المجالس التي تحف بها الملائكة ويذكر الله تبارك وتعالى أهلها في الملأ الأعلى، وتتنزل عليهم الملائكة وتتغشاهم الرحمة، والله المستعان. هذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي: مصطلح الحديث، علوم الحديث، والأدب المفرد، لكن لا كلام يتعلق بالأدب، ولذلك سأستعيض بالضاد عن الأدب، عن الأدب المفرد للإمام البخاري بالأجوبة على أسئلتكم. مراجعة الدرس الماضي للتثبيت، السؤال 25 بعد 200، السؤال 25 بعد 200: ما مناسبة ذكر أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله نوع معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد عقب نوع المنكر؟ ذكر المنكر ثم ذكر الاعتبار والمتابعات والشواهد، فما المناسبة؟ ما المناسبة؟ الجواب: المناسبة لأن معرفة التفرد والتعدد في طرق الحديث لا تتم إلا بالاعتبار للوصول إلى المتابعات والشواهد. طيب، هذا سؤال خارج هذه السؤالات: إيش معنى الاعتبار؟ إيش معنى المتابعات؟ إيش معنى الشواهد؟ طبعا هذا كله برمته بالنسبة لمن لم يطرق سمعه ما يتعلق بهذه المادة، مادة مصطلح الحديث. هذه المادة أيها الأحبة سخر الله عز وجل لها، وشرح الله عز وجل صدور أهل الحديث لوضعها صيانة لحديث نبيكم، صيانة وحفظا لحديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا هذه القواعد والقوانين الذي يعرف بها الثابت من غير الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعرف الدنيا مثل هذه القواعد، لا يعرفها لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا هندوس ولا سائر أمم الأرض لا يعرفون كيف يخلدون أخبار أنبيائهم ورسلهم ورسل الله إليهم، ولا كيف يخلدون أخبار عباقرتهم وأساطينهم وكبرائهم كما عرفت هذه الأمة. وهذا من وعد الله الكريم لكم يا مسلمون حين قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحتى لو لم تدرك شيئا كثيرا مما تسمع، فلتعلم أن هذا مما سخره الله عز وجل لحفظ سنة نبيه ومصطفاه. فإذا عرضت عليك سنة لا تقول إيش سنة، إيش سنة، ولا إيه أهل سنة. هذا الاستهزاء قد بالسنة قد يخرج الإنسان عن الملة، وقد يعد من النواقض. انتبه لهذا. السؤال 26 بعد 100: ما الإيهام في تبويب؟ نعم، السؤال الطارئ هذا، إيش تعريف الاعتبار والمتابعات والشواهد؟ ها، الاعتبار، بسم الله، الطريق، ما يسمى في مصطلح العصر البحث، البحث، الاستقراء. طيب المتابعة، المتابعة، المتابعات، إيش معنى متابعات؟ إيش معنى متابعات؟ ها عبد الرحمن، متابعات إيش معناه؟ ها، مشاركة، مشاركة راو غيره فيما حمل، مشاركة راو غيره فيما حمل. إيش معنى شاهد؟ مشاركة لكن في غير الصحابي. الآن 26 بعد 200: ما الإيهام في تبويب أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله بقوله: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد؟ ها، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد للذين أجابوا. وداد، لك ولغيرك ولعبد الرحمن. نعم، ها، يوهم قول ابن الصلاح الاعتبار، معرفة الاعتبار والمتابعات، يوهم أن الاعتبار قسيم، وهو في الحقيقة طريق، الطريق إلى المتابعات والشواهد. الإيهام هو أن هذا التبويب يوهم بأن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وما هو إلا طريق إليهما. كما ذكرت لكم من قبل، ذكرت بيتين، من يحفظ أحدهما أو يحفظ كلا البيتين؟ نعم، أحدهما للعراقي والثاني للسيوطي، والآخر: الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه، الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. 27 بعد 200: قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: طريق الاعتبار في الأخبار. هذا نص ابن الصلاح، طريق الاعتبار في الأخبار، ومثل بمثال. فماذا يفهم من تمثيله لتعريف الاعتبار؟ ماذا يفهم من تمثيله، يعني ذكره، أعني ذكره مثالا لتعريف الاعتبار، يفهم منه ها أن الاعتبار عند ابن الصلاح هو والمشاركة في نفس، هو البحث في طرق الحديث لمعرفة هل شارك الرواة بعضهم بعضا في رواية حديث عن شيخ لهم أو لا. هذا الطريق يمكن أن يلتمسه المسلمون اليوم لتوثيق أخبارهم. واحد منكم نقل خبرا، انظر هل شاركه أحد، هذا يسمى متابعة. من شارك فلانا في نقل هذا الخبر في تويتر، في الجوال، في من موقع. أنا أسأل الآن، أقول هذا الأخ نقل إلينا خبرا، من من الحاضرين سمع هذا الخبر؟ يقوم واحد يقول أنا سمعته، وثاني يقول أنا سمعته، وثالث يقول أنا سمعته. هذا يسمى متابعة عند المحدثين، هذا يسمى متابعات عند المحدثين، يعني مشاركات في تثبيت هذا الخبر، مشاركات في تثبيت هذا الخبر. يفهم منه أن الاعتبار هو البحث إلى آخره. السؤال 28 بعد 200، ما تعريف المتابعة عند ابن الصلاح على حسب المثال الذي ساقه وهو حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة؟ ها، أن المتابعة هي مشاركة الراوي غيره في رواية حديث عن شيخه أو عمن هو، أكمل العبارة، عن شيخه أو عمن هو فوق شيخه، ولو إلى، يا عادل، ولو إلى الصحابي، ولو إلى الصحابي. السؤال 29 بعد 200، كم أقسام المتابعة لدى ابن الصلاح؟ هذا أظن سهل، ما في إشكال. كم أقسام المتابعة؟ نعم يا شيخ، كم أقسام المتابعة؟ قسمان، تامة وقاصرة. تامة وقاصرة، متابعة تامة وهي المشاركة في الشيخ لرواية حديث، وأخرى قاصرة وهي المشاركة له في من فوق الشيخ ولو في الصحابي، ولو في الصحابي. السؤال 30 بعد 200، 30 بعد 200، هل يصح إطلاق الشاهد على المتابع عند ابن الصلاح؟ أذكر نصه في ذلك، يصح ولا لا يصح؟ يصح إطلاق الشاهد على المتابع؟ طبعا الشاهد على ما تحرر وتقرر عند الحفاظ. ابن الصلاح سيأتي له رأي خاص فيما يتعلق بإطلاق الشاهد، وخلاف هذا الرأي هو المتحرر والمتقرر عند الأئمة المتأخرين كالحافظ ابن حجر والبقاعي والسخاوي وغيرهم. طيب، هل يصح إطلاق الشاهد على المتابع أو لا يصح؟ نعم يصح. قال رحمه الله، لاحظ منتزع هذا الجواب ومأخذه، قال: ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. السؤال 31 بعد 200، لابن الصلاح رأي في تعريف الشاهد ذكره في المقدمة، فما هو رأيه هذا مع ذكر نصه؟ وما الراجح المتقرر في تعريف الشاهد عند من تأخر عن ابن الصلاح كالحفاظ ابن حجر والبقاعي والسخاوي؟ هذا صعب، ولذلك سأرصد له مجلدة كبيرة وهي شرح القسطلاني للهداية لابن الجزري، استلمها الأخ الذي يجيب عن هذه الأسئلة لدقتها من الموقف رقم 2 بعد صلاة العشاء إن شاء الله. ها، ما رأي ابن الصلاح في تعريف الشاهد؟ ما هو رأيه فيه في المقدمة، من واقع المقدمة؟ الشاهد، هذا السؤال الأول، مع ذكر نص هذا أتجوز فيه حتى ولو بالمعنى. ما الراجح المتقرر في تعريف الشاهد عند الحفاظ المتأخرين؟ أهو رأي ابن الصلاح أم رأي هؤلاء الحفاظ المتأخرين؟ بسم الله، 3 أسئلة. رأي ابن الصلاح في تعريف الشاهد، ها، أنه رواية الحديث، كل 3، الشاهد رواية الحديث، ارفع صوتك، ايش يقول؟ أن يروى الحديث بمعناه، رواية الحديث بالمعنى، صح، نصه أو قريبا من نصه، فإن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد. ماشي، إيش الراجح في التفريق بين المتابع والشاهد الذي تحرر وتقرر عند الحافظ ابن حجر في النزهة وقد مرت بنا وتقدم شرحها لله الحمد والمنة، وفي النكت وعند البقاعي وعند السخاوي؟ إيش الذي تحرر وتقرر؟ أهو رأي ابن الصلاح، ورأيه فيه تداخل بين نوعي المتابعات والشواهد، أم رأي غيره؟ وما هو هذا الرأي؟ هو هذا، هذا الذي تحرر وتقرر، أن المتابعة هي ولو في أولا نبدأ في شيخه، ولو في شيخ شيخه، ولو في شيخ شيخ الشيخ، ولو إلى الصحابي. فإذا خرج الطريق عن دائرة الصحابي إلى صحابي آخر فإنه يسمى بإيش؟ يسمى بالشاهد. هل تراعى قضية رواية الحديث بالمعنى أو بغير المعنى؟ ها؟ الراجح والصواب على ما تقرر وتحرر عدم مراعاة قضية المعنى أو غير المعنى. ولو بالمعنى، يعني ولو بالمعنى، ولو بالمعنى، ولا ارتباط كما ربط ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لا ارتباط بإيش؟ للشاهد بالمعنى وللمتابع باللفظ. قد يأتي الشاهد باللفظ وقد يأتي بالمعنى، والمتابع قد يأتي باللفظ وقد يأتي بالمعنى. ماشي، أقول هذا ماشي. نعم. 32 بعد 200، هل تدخل روايات الضعفاء في المتابعات والشواهد؟ أخذنا هذا، وقفنا عنده، خلاص اتصل على هذا. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق. وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة بن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة. كان في ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه. يقول رحمه الله: فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. والمراد بالتفرد المطلق هو أن يتفرد أحد رواة الحديث بهذا الحديث مطلقا، فلا يروى في الدنيا من غير طريقه، مثل حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، نعم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به ابن دينار مطلقا، وهذا مثال ما أشار إليه بقوله: فإذا لم يوجد، لم نجد متابعة ولا شاهد، فمعناه تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. قال: وإذا تحقق التفرد، قال: ينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق. سبق في نوعي الشاذ والمنكر، فإذا تفرد به من يعتد بتفرده فإن هذا يكون من باب، وهو حافظ، ثقة حافظ، يكون هذا التفرد إيش؟ يكون من باب زيادات الثقات وهي مقبولة. وإذا كان المتفرد ثقة مخالفا تكون روايته شاذة، وإذا كان ضعيفا مع المخالفة تكون روايته منكرة، تكون روايته منكرة. وحالة رابعة وهي تفرد هذا الضعيف برواية ولو لم يخالف غيره، فيحكم على روايته بأنها منكرة، يحكم على روايته بأنها منكرة. طبق هذا على واقعكم المعاصر، طبق هذا على واقعكم المعاصر. واحد رجل طعن في السن، تقدمت عمره، بدأت ذاكرته بدت كليلة عليلة، يذكر شيئا وينسى شيئا، وإذا به يجيئنا، يعني لو افترضنا الآن يجيئنا بخبر يقول والله هذا خبر سبحان الله أنا سمعت هذا وخبر غريب جدا، نقول هل في أحد سمع كما سمع هذا الرجل الخبر؟ لا أحد يروي هذا الخبر، لا أحد يروي هذا الخبر، وهذا الخبر لم يخالف فيه غيره، لكنه انفرد به وهو ليس أهل، ما هو بأهل حفظا ولا ضبطا بأن يقبل تفرده. إيش يسمى هذا عند القدماء؟ يسمى منكر. هذا لو طبقناها الآن في أخبارنا مع قضية نكارة وشذوذ بلا ريب أن هذا نغربل به ونصحح به أخبارنا. أرجو أن تتنبه لهذا، هذا يمكن أن يطبقه المسلم على من حوله، جيران، أصدقاء، زوج، زوجات، أبناء، هذه ليست فقط للقديم، من هذا الوجه يمكن أن تطبق على أخبارنا في العصر الحديث. قال رحمه الله: وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر، إلى مردود منكر وغير مردود. غير مردود إذا لم يتحقق فيه الخلاف وكان المتفرد به ثقة حافظا، يعد من باب زيادات الثقات، وسيمر بنا هذا النوع، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. قال: وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، وهو المثال الذي ساقه أولا بقوله إن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد حديثا لم يتابع عليه. قال: كان في ذلك إشعارا بانتفاء وجوه المتابعات فيه، بانتفاء وجوه المتابعات فيه. لو قال أحد المحدثين تفرد به فلان، فمعناه فإننا نقبل مثل هذه الدعوة ثم نبحث ما وراءها، لكن إذا أكد آخر فقال تفرد به الصحابي، وتفرد به التابعي، وتفرد به تابع التابعي، قال ابن الصلاح: كان في ذلك إشعارا بانتفاء وجود المتابعات فيه، والتسليم بدعوى التفرد، والتسليم بدعوى التفرد. وعلى كل حال، من علم حج على من لم يعلم، فقد يعلم الإنسان يدعي أقوام من أهل العلم الفردية والتفرد، ثم يأتي أقوام فيقفون على طرق للحديث فينقضون به دعوى التفرد، وهذا كثير، ومن علم حج على من لم يعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. قال: وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهما في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره: في الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك، والله أعلم. يقول رحمه الله: ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد، يقال شواهد ويقال استشهاد، والكلمتان مستعملتان. ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه. شوف، لو قلت لا يحتج بحديثه لكان خطأ، هنا ما في وقوف، هنا يدخل رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، يعني أن الضعيف إذا لم يشتد ضعفه فإنه يعتبر بحديثه ويصلح في باب المتابعات والشواهد، يصلح في باب المتابعات والشواهد. قال: ومما يدل على أن هذه القاعدة قاعدة معمول بها، قاعدة معمول بها، أي قاعدة في أنه يصلح أو يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء، يعني الضعيف مع الضعيف يرتقي الحديث وإلى ما هو أرفع درجة منه. يقول: ما يدل على صحة هذه القاعدة التطبيق العملي لها. مثل لنا، قال: وفي كتابي البخاري ومسلم الصحيحين جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، لأن الأحاديث في الصحيحين أصول وغير الأصول. غير الأصول منها المتابعات والشواهد، أصول هي المروية بأصح إسناد لديهما، وهي شرطهما رحمهم الله تعالى. ذكر غير هذه الأصول مما في بعض رواتها ضعف، لكنهم مذكورون، أعني هؤلاء الضعفاء، في غير هذه الأصول. وهذا أبدا يبعث على الطمأنينة في أن كل راو في الصحيحين عرف ما له وما عليه، كل راو في الصحيحين عرفت عينه وعرف كلام العلماء فيه وعرفت المرويات التي رواها بدقة بدقة بدقة. ودعك من أولئك الذين يهجمون لأنهم للحق أصلا لا يريدون، وليست قضية البخاري ومسلم، لكن الأصل في مثل هذا أن الحق ثقل على قلوبهم، كما قال الله عز وجل في شأن المشركين الأولين: يا محمد اصبر، يكذبونك وهم يعلمون أنك صادق. لكن الأمر أعظم من هذا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ستأتي تمر بنا في الأسئلة أسئلة عجيبة وغريبة. بعض الناس يثقل عليه مصطلح، مو هو هذا المصطلح هو الذي ثقل عليه، معناه هو الذي ثقل عليه. تريدون أن نحكم الإسلام في كل صغيرة وكبيرة؟ تزمت، تشدد، تنطع، إرهاب، ها؟ يتمسك بخيط العنكبوت وينسى أن هذا الدين محفوظ، ما هو حق مطاوعة ولا حق وهابية ولا حق درويش ولا حق الخليج ولا حق العرب ولا حق العجم. هذا لسائر الأمة لتعرف نفسها، ومن عرف نفسه، من عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه عرف نفسه، انتبه لهذا. لكن الناس يجعجعون ويطنطنون، بس يكررون كلاما. من أبرز الأسباب لهذه الجعجعة والقرقعة الجوفاء أنهم ما تربوا، إلا من رحم الله، ما تربوا على القرآن والسنة كما تربوا الإيمان، كما تربى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في المرحلة المكية، والسيوف فوق رؤوسهم تلمع والسياط تجلد به ظهورهم، ومع هذا تعلموا الإيمان حتى دخل في أعماق قلوبهم. ولذلك لما قامت دولتهم في المدينة، قامت دولتهم على إيش؟ قامت دولتهم على إيه؟ على موسيقى وطرب وقلة الدين وقلة وسوء أدب؟ قامت دولتهم على الإيمان والتوحيد. ولذلك توضع صخور ما توضع صخور، برضهم يرددون كما كان يردد بلال رضي الله عنه المبشر بالجنة: أحد أحد أحد أحد أحد أحد. إيش سبحان، إيش معنى أحد؟ كلمة واحدة، ما هي خطبة رنانة، ها؟ كلمة واحدة يترجم بها الإيمان الذي اختلط بدمه ولحمه وعظمه وأشرق قلبه به. يعني ما هو إلا الإيمان والتوحيد؟ أحد أحد. يقول: وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد. وليس كل ضعيف يصلح لذلك، لأنه إذا قيل الضعيف مع الضعيف يتقوى. لكن ليس، يقول ابن الصلاح: لكن ليس كل ضعيف يصلح لذلك. يعني الكذاب نوع من الضعف لا يصلح، ما تحط لي كذاب مع كذاب. المتهم بالكذب ما يصلح، ولم يدخله المحدثون. من هو المتهم بالكذب؟ الذي يتهم في حديثه فيما بينه وبين الناس، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هؤلاء الكذابون يجب ألا نتهاون معهم. من كذب فخطب يقال ترى هذا خطب ابنتكم لكنه كذاب، انتبهوا له والله كذاب، لأنه ما دام يكذب في لهجته يوشك أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المتروك لا يصرح للمتابعات، ضعف لكنه لا يصرح في المتابعات والشواهد. يسرق الحديث يعني يركب سند على سند، ضعف لكنه لا يصرح للمتابعات والشواهد. ضعيف جدا لا يصرح للمتابعات والشواهد. سيء الحفظ حالة كونه ينفرد بخبر لا يصرح للمتابعات والشواهد. قال ابن الصلاح ليس كل ضعيف يصلح لذلك. يصلح لذلك الضمير يرجع لإيش؟ يعني لبابي المتابعات والاستشهاد. قال ولهذا شوف لاحظ لي الآن قاعدة تتلوها قاعدة، قاعدة يتلوها مثال، ثم قاعدة يتلوها مثال. أين القاعدة الأولى وأين مثالها؟ أين القاعدة الثانية وأين مثالها؟ لأنه بالمثال يتضح المقال. القاعدة الأولى لاحظ، يدخل في باب المتابعة والاستشهاد الضعفاء. هذا إيش؟ هذا إيه؟ قاعدة، أنه أن الضعفاء يعتبر بحديثهم. طيب المثال، المثال في كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكروا في المتابعات والشواهد، ليسوا هم القصد الذي جمع الصحيحان من أجله. طيب القاعدة الثانية، ليس كل ضعيف يصلح للمتابعات والشواهد. المثال، المثال قال ولهذا يقول الدارقطني وغيره في كتب ألفوها في الضعفاء، وللدارقطني كتاب اسمه الضعفاء. إيش يقول الإمام الدارقطني؟ فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. القاعدة ليس كل ضعيف، التطبيق، الدارقطني يقول فلان يعتبر به يعني هو ضعيف يتقوى حديثه في نفسه ويقوي غيره، فلان لا يعتبر به ضعيف لكنه لا يتقوى في نفسه ولا يقوي غيره، وجوده كعدمه. ولذلك يقول ابن حزم الحديث لو جاءنا من ألف طريق ما ازداد إلا ضعفا. ولذلك يقول ابن حزم الحديث الضعيف لو جاءنا من ألف طريق فإنه لا يزداد إلا ضعفا. هذا إذا كان قصد ابن حزم قول الدارقطني فلان لا يعتبر به كلام وجيه، أما إذا قصد أن الضعيف لا يتقوى بغيره نقول إذن ما فائدة يا ابن حزم، ما فائدة باب الاعتبار والمتابعات والشواهد؟ وهي كما قال ابن الصلاح وتوبع بلا مخالفة أن ذلك مما يقوي الحديث في نفسه ويقوي الحديث بغيره. نعم. قال رحمه الله مثال للمتابع والشاهد. قال روينا من حديث سفيان بن عيينة رحمه الله عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ. قال فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر والله أعلم. قال رحمه الله مثال المتابع، هكذا عندي المتابع وبين أيديكم للمتابع، مثال المتابع والشاهد روينا أو روينا من حديث سفيان بن عيينة هو حافظ مكة وعالمها، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أخذوا إهابها يعني جلدها فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم والنسائي من هذا الوجه. قال: ورواه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو عن عطاء، ولم يذكر فيه الدباغ. وقد يتوهم الناظر لهذه العبارة عن ابن الصلاح أن رواية ابن جريج كرواية سفيان بن عيينة، وليس الأمر كذلك، لأن ابن جريج جعل الحديث من مسند ميمونة، وجعله سفيان بن عيينة من مسند عبد الله بن عباس. قال رحمه الله تعالى: فذكر الحافظ أحمد البيهقي، هو أحمد بن الحسين البيهقي التلميذ النجيب البار للحاكم المتوفى سنة 58 و400، والذي قيل فيه عبارة في خدمة مذهب الشافعي. فما هي هذه العبارة؟ فما هي هذه العبارة؟ وأرصد لها ثلاثة من الكتب لأهميتها. يجيب عن هذا السؤال غير الشافعية، مالكية، حنفية، حنابلة، لكن ما دمت قد رفعت فبسم الله. نعم، ها، ما وجه هذا؟ ذكر من الأدلة ما أدري هل استجيز أن أقول ما لعله لم يخطر ببالي الإمام الشافعي، قد يكون العبارة فيها شيء من عدم التأدب مع الإمامين، لكنه ذكر خدمة لمذهب الشافعي من الأدلة شيء غفير وجمع كثير قد لا يخطر على بال كبار فقهاء الشافعية، سواء كان في السنن الكبرى أو سواء في الصغرى أو في الخلافيات. وهذا يؤكد على المنهج السديد والطريق الحميد الذي سلكه الفقهاء المتقدمون في خدمة أدلة المذهب، مو هو بس خلاص قال فلان مكروه بسم الله مكروه نجي، هذا شيء طيب، بلا ريب أنه محافظة على أصول تلك المذاهب أصولا وفروعا، وسميت هذه الفروع بالفروع، ما في مشكلة، لكن العناية بالأدلة من الأهمية بمكان، لأن تلكم المذاهب عندما تنصب في بوتقة القرآن والسنة بلا ريب أن الفقه يكون سديدا ورشيدا وحميدا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: أما المتابع، نعم، فذكر الحافظ البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. لاحظ لي هذا المنهج الآن عندنا، أنا أطرح سؤال هنا: ما هو تعريف الشاهد عند ابن الصلاح؟ الجواب: ابن الصلاح يقول إن الشاهد يطلق على المتابع، والشاهد يطلق على المتابعة، ها؟ عبارته أو إحدى عباراته المتقدمة قد تحتمل أنه يجعل الشاهد فيما يتعلق بالاختلاف في الصحابي. شوف العبارة التي مرت، شوف: لكن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة. وهو قد ذكر لنا متابعتين تامة في الشيخ وقاصرة ولو في الصحابي، ثم رجع فقال إيش؟ روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة. يمكن أن نستنبط من هذا أن الشاهد عند ابن الصلاح لا بد أن يتغير فيه صحابيه. هذا أنا وأنت من المتأخرين يمكن أن نفهم هذا، لكن هذا الفهم ما فهمه الأئمة الكبار، الذين داروا في فلك ابن الصلاح، واحترام الأفكار للأئمة الكبار من الأهمية بمكان ليحظى الإنسان ببركة هذا العلم. ودعك من جعجعة هم كبار هم رجال ونحن رجال. نعم قيلت في رجال كبار، لكن نحن في دبر الزمان لابد أن نتواضع مع أولئك الأئمة. الحافظ ابن حجر ما فهم، ولذلك قال: والذي تقرر أن الشاهد هو اختلاف الصحابي، وأن الشاهد لا تعلق له بمعنى الحديث أو بلفظه، يأتي كذا ويأتي كذا. وما دام قد فهم فنحن نوجه هذا أنه أن ابن الصلاح يطلق الشاهد على المتابع واحد، وأن ابن الصلاح يقول في أن الشاهد يأتي بالمعنى وأن المتابع يأتي باللفظ. لسان الحال أبلغ من المقال. عندما مثل، شوف بإيش مثل، مثل بهذا حديث: لولا أخذوا إهابها فدبغوه، هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قال: أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء. أسامة بن زيد تابعه عن عطاء. تابع من؟ لاحظ الآن، أسامة بن زيد تابعه، هنا الضمير تابعه يرجع إلى إيش؟ إلى ابن عيينة، لأن الأصل الذي تفرع منه هو قوله: ذكر البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا، متابعا وشاهدا. العبارة المتقدمة عن ابن الصلاح محتملة، محتملة أنه يريد بالشاهد اختلاف الصحابي، لكن المثال الذي ختم به هذا النوع فيه قطعية، وهو أنه يفرق بين الشاهد والمتابع باللفظ والمعنى لا بصحابي الحديث، باللفظ والمعنى لا بصحابي الحديث، حيث قال: أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه، أي تابع ابن عيينة، متابعة ناقصة عن عطاء، متابعة ناقصة أو قاصرة عن عطاء. وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به؟ وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة. شوف لاحظ، وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. ارجع أسطر، هنا عبارته محتملة، يقول: الشاهد من غير متابعة، الشاهد من غير متابعة، يعني ما في متابعة ولو في صحابي الحديث. ومفهومه أن الشاهد إذا انتقلنا إلى صحابي آخر كان شاهدا، هذا يمكن أن يفهم. لأما وقد ختم بهذا المثال فهو قاطع في مراده الأول. هذا المثال قال: وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عمن؟ عن ابن عباس. المتابع الذي ذكره أولا عن ابن عباس ولا عن غير ابن عباس؟ عن ابن عباس نفسه رضي الله عنه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر والله أعلم، فقد طهر والله أعلم. إذن هنا مثل بالمتابعة، مثل بالمتابعة، ومثل بالشاهد لصحابي واحد. وهذا يؤكد على أن الفرق بينهما عند أبي عمرو بن الصلاح فيما يتعلق بإيش؟ باللفظ والمعنى، فيما يتعلق باللفظ والمعنى. لكن الذي تحرر وتقرر هو ما قرره الحافظ ابن حجر في كتابيه، في كتبه النزهة والنخبة والنكت، في النزهة والنخبة والنكت. وهذا هو المتقرر: المتابعة مشاركة ولو في الصحابي، فإذا اختلف الصحابي فهو الشاهد وليس المتابعة. نقتصر. طيب، نجيب على أسئلتكم، ولمن له أسئلة يتفضل بإرسالها وعدم الارتجال بها. يقول سائل: هل الأحاديث في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كلها معلولة والمحفوظ بدون ذكر الجمعة؟ الجواب أنه لا يسلم، قد تعل بعض طرقها بوجود جهالة وغيرها، ويقصد السائل بحديث قراءة سورة الجمعة من بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له أو أضيء له ما بين الجمعتين. والحديث لا ينزل عن درجة الحسن، الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. أما قول السائل وهل المحفوظ بدون ذكرها الذي لم يقيد فيه الجمعة، حديث من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. هذه الآيات تلاوتها ليس مقيدا بوقت، ليس مقيدا بيوم الجمعة، هذا هو. والحديث رواه مسلم في صحيحه. أما الحديث الذي هو قراءة سورة الكهف وإضاءة النور ما بين الجمعتين، وهذا الحديث من الأحاديث التي تأتي بعد الآيات في طلب النور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يجعل في سمعه نورا وفي قلبه نورا وفي بصره نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا. والإنسان إذا استنار قلبه أضيء له الطريق في سيره إلى الله عز وجل. وإذا أظلم قلب الإنسان، أظلم قلب العبد، فإنه سيتخبط بارتكاب الذنوب واقتحام الحدود وارتكاب البدع والمحدثات، نسأل الله السلامة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. سائل يقول: قال أحد علماء بلد معينة من البلدان القريبة، يقول ابن الصلاح وابن تيمية يقولان إن اليهود والنصارى مسلمون بالمعنى العام. ما هو صحيح هذا يا شيخ؟ ما هو صحيح هذا؟ هذا ما هو صحيح. وهذا فيه أولا فيه افتراء على الإمامين ابن الصلاح وابن تيمية، والأمر الثاني هذا من حيث الناحية الإيمانية والعقدية بلا ريب أنه افتراء، وقد يقصد به كما يقال له ما بعده وما وراء الأكمة، يقصد به التسوية بين الدين الذي ارتضاه رب العالمين وقال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بدعوى أننا اجتمعنا والتقينا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل إيش يقول في إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذا كيف مشكلة الخلط بين الأديان، ويعني عد هؤلاء كلهم ما داموا قد التقوا يهودي نصراني، ما دام التقوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالكل واحد. ما هو واحد، يجب أن نعتقد لئلا ننقض ما يجب أن نعتقده وندين لله عز وجل به. يقول: كثيرا ما نسمع من المشوشين، لاحظ لي هذا السائل إيش يقول، كثيرا ما نسمع من المشوشين أن لفظة عقيدة محدثة وليست ثابتة لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، وكذا ما يتعلق بتقسيم التوحيد إلى ألوهية ربوبية أسماء وصفات. هذا بلا ريب أنه من الجهل المطبق، إن لم أقل أصحاب هذه الدعوة مغرضون، لأن لفظة عقيدة واعتقاد هذه اللفظة مثبتة في اللغة العربية من القديم. العقيدة هي ما يعقد الإنسان قلبه عليه من أمور الدنيا والدين، ما يعقد الإنسان قلبه عليه من أمور الدنيا والدين، فمجمل ما يعتقده الإنسان ويدين لله عز وجل به من الأمور من أمور الإيمان والتوحيد، كل ذلك يعقد الإنسان قلبه عليه. وهذا الذي يميز بين المؤمن، الذي يميز المؤمن من المنافق والمنافقين. لكن أنا أقول لهؤلاء، يعني أنتم ما أدري هل ثقلت عليكم كلمة عقيدة أم ثقل عليكم مضمون العقيدة؟ إيش رأيكم أنتم أيها الزائرون الكرام ويا طلاب العلم، هل ثقل على أمثال هؤلاء الذين يجن جنونهم يقول عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة؟ هل في القرآن قال الله عز وجل عقيدة؟ هل في السنة قال رسول الله تمسكوا بالعقيدة؟ هل ثقل عليهم اللفظ أم ثقل عليهم المعنى أم ثقل عليهم كلاهما؟ أجب. ها ها آخر واحد مضمون، كما قال رب العالمين فإنهم لا يكذبونك أنت الصادق الأمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثقل عليهم إيش؟ ثقل عليهم مجرد لا إله إلا الله. ولذلك لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتزع من ذلك الركام من المشركين مؤمنين موحدين، قالوا نتفاوض مفاوضات، نتفاوض بين أنصاف حلول، نعبد إلهك سنة تعبد إلهنا سنة، مباشرة، ما في مفاصلة في العقيدة، ما في مفاصلة في العقيدة، يوم سلفي ويوم يا رسول الله أغثني، ما فيه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وتكررت البراءة في سورة الكافرون للتأكيد على أن هذا الدين دين الله، مو هو ديني ودينك. ما في مشكلة يا شيخ، ادخل في البرلمان. الإسلام 10%، قوانين فرنسية 20%، قوانين إيطالية 30%، ونحن إخوة متحابون. ما فيه إما أخذ الإسلام لأنه دين الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وإلا خلاص قولوها بملء أفواهكم، ما نريد تحكيم شرع الله، ونحن نكون أحلاس بيوتنا، وسمنا ما شئت، حلس، درويش، وهابي، ما يفهم في الواقع. ها، إما تأخذوا دين الله كاملا، وإلا كما قال رسول الله عبادة في الهرج عندما يستحر القتل وتستحر الفتن كهجرة إلي. صف قدميك بين يدي ربك ودعك من الجعجعة. فين الرجولة؟ فين هذا؟ تعطم، حطم، كسر. والنتيجة، النتيجة إيش يفعلون؟ يزحفون إلى أعراضنا بدباباتهم وراجماتهم وصواريخهم، والله ما يراعون لا عرضا ولا أرضا. وما يقع في سوريا والعراق واليمن وغيرها أدل دليل، وإن كان الوضع في اليمن قد تبين الرشد فيه من الغي، هؤلاء هم أحفاظ القرامطة، القرامطة الأولون الذين دخلوا، والحجاج يقولون لبيك اللهم لبيك، فذبحوا منهم بالألوف، وانتزعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى بلدهم في تلك الجهة التي تعرفون. هؤلاء أحفادهم، والله لو تركوا لا يستأصلون، ما أقول شأفة الناس، شأفتكم، وليهتكوا أعراضكم. ولذلك الذب والدفاع والجهاد والمجاهدة ما هي قضية إقليمية ولا جغرافية ولا بلدانية، وإنما هي قضية اعتقادية إيمانية تتعلق بتوحيد وشرك. أناس يعبدون غير الله، أناس ينسبون لله، يعني حتى المشركين الأولين عباد اللات والعزة، حتى المشركين الأولين ما نقلت مرويات تدل على أنهم كانوا يزحفون على بطونهم حينما كانوا يتوسلون باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. لاحظ الآن هؤلاء إيش يفعلون عندما يتوجهون لقبور ومعبوداتهم، إيش يفعلون؟ وهذا والله من أغرب الأشياء، والتقطت الجوالات والمشاهد والفيديوهات، ها، يزحفون على بطونهم على قبور أوليائهم وساداتهم، ويدعونهم من غير الله، يستغيثون بهم بغير الله، ها، يعتقدون، وهم يزحفون على بطونهم. والله المشركون الأولون ما نقل عنهم أنهم كانوا يزحفون على بطونهم للات ومنات، هؤلاء كيف استجازوا؟ ها، ومع هذا يقول لا، بعض الناس لا يزال يردد، يقول لا، الجانب هذا الحربي والجهادي هذا جانب إقليمي وجغرافي. يا أخي، يبعثون على نياتهم، يا أخي يبعثون على نياتهم، أوكل كل واحد قتل في مثل هذه المعركة. أنا أقول عاصفة الإيمان والتوحيد، أقول عاصفة الإيمان والتوحيد، ليس تقربا لأحد، والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين. يا شيخ عقيدة عقيدة عقيدة، والله ما يستل أحدهم سيفا ولا سكينا ويستبيح أن يذبحك إلا وهو يعتقدك أنك وهابي من أكفر الكفار وأفجر الفجار، ها؟ ومن هذا الانحراف ما هو موجود في المجتمعات الإسلامية عند أولئك الغلاة. في موطن من المواطن قيل لأحد أمراء الجهاد فيهم بعد إخراج الشيوعية ستحاربون من؟ قال بعد إخراج الشيوعية سنكر على الوهابية ذبحا وتقتيلا. من وهابية؟ أنتم الذين تعتقدون ما في القرآن والسنة على منهج سديد، على منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك الواحد يقصد القصد الحسن ويعتقد الاعتقاد الحسن ويتوجه ويسلك المسلك الحسن، بعد ذلك تقول سبحان الله هذا يمكن يقصد. يا أخي يقصد عند الله تجتمع الخصوم، أما ظاهر الأمر فمثل هذا ضد أولئك الهمج البربر معلش بلاشي بربر بلاشي فرس، لأنه منهم مسلمون أسوياء، منهم مسلمون أسوياء، لضد تلك الهجمة التي هي أشد من الهجوم التتري. بلا ريب أن الواحد والله يضع روحه على راحته ليذب عن العقيدة السوية وعن أهلها الأسوياء وجنودها البواسل، الذين والله ما سمعنا واحد منهم يقول يا رسول الله مدد كما يقول أولئك، ليل نهار ليل نهار ليل نهار. ما هي قضية أنه في منى ولا في عرفة حي على خير العمل. يا أخي خلي يعني قلبك واسع وأفقك كبير وثقافتك عريضة. ما هي قضية واحدة حي على خير العمل، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. دعاء غير الله، عقائد منحرفة، يعتقدون في أئمتهم أنهم فوق منزلة الأنبياء والمرسلين، يعتقدون أن جبريل كان يريد أن ينزل على علي ولكنه غلط فنزل على رسول الله، طعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تكفير للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتبه لهذا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. يقول رجل مريض بالسكر والضغط والقلب ويصلي في السكن بدل الحرم، إن قصد به الحرم المكي فالأمر في هذا واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر خوف أو مرض، وهذا مريض، وما كلف الله نفسا إلا وسعها. فلو صلى في بيته أو في أي مسجد من مساجد مكة يناله أجر 100,000 صلاة إن شاء الله تبارك وتعالى على القول الراجح. وأما ما يتعلق بأي موضع في المدينة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد، لكن الإنسان بقلبه ونيته إذا عجز عن الوصول إلى المسجد النبوي والصلاة فيه لعل الله عز وجل يدركه أجرا بحسن نيته وقصده وعذره كأن يكون مريضا. يقول أجر الصلاة في مساجد المدينة هل هي 1,000 صلاة؟ لا، هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة فيما سواه. فضل الصلاة في مسجد قباء كما ورد عند الترمذي كتب له أجر عمرة، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له كأجر عمرة، فمن أدرك صلاة مفروضة ينال إن شاء الله هذا الأجر، ومن أدرك صلاة تطوع يناله إن شاء الله هذا الأجر. يقول ما هي النصيحة لشبابنا طلبة العلم في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات؟ كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات، كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات. الشهوات العصمة من هذا، وكذلك الشبهات. أول علاج ناجع وإن شاء الله دواء نافع هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن تتعلق القلوب بالله رب العالمين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا أول علاج وآخر علاج. ثم بعد ذلك يعتصم بالقرآن والسنة، لأنهما السبيل الأقوم للخروج من هذه الفتن وهذه المحن وهذه الأذايا والبلايا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الحاكم في المستدرك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم بعد ذلك مجالسة العلماء ومزاحمتهم في مجالسهم بالركب، مجالسة العلماء المشهود عليهم بأنهم في عقائدهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وأدبياتهم وسلوكياتهم أتقياء أنقياء، ما أخذ عليهم في عشرات السنين سقطات ولا هفوات، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة. ما هو أخطاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، لكن ما أخذت عليهم أمور تعد من الأصول وهم مصرون عليها داعون إليها. مثل هؤلاء بلا ريب أنهم يتقون ولو عدوا من أهل العلم، وإنما عليكم بأهل العلم الربانيين الراسخين الأتقياء الأنقياء البراء في عقائدهم في عباداتهم في أخلاقهم في معاملاتهم، فإن هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى من أسباب الهداية والنجاة، من أسباب الهداية والنجاة. يلزمهم الشباب والشيب، يلزمون هؤلاء العلماء إن شاء الله تبارك وتعالى، هم قادتنا وسادتنا إلى الله عز وجل وفي سلوك طريق الآخرة. ولا يقتصرون على الفضائيات وعلى المواقع وعلى الرسائل المستعجلة وعلى أمثالهم من الشباب، كل واحد يفتي الثاني ويجتمعون في الدهاليز ويكونون أحزاب، كل ذلك مما يؤدي إلى الفتن والضلالات، نسأل الله الثبات. يقول: ماذا ترى في بعض الطلاب الذين أصابهم الهم والغم والحيرة في أمر الزواج؟ هل الأفضل له أن يتزوج أو ينتظر حتى يتخرج من الجامعة؟ إذا كانت له القدرة على أن يتزوج أثناء دراسته، القدرة والباءة أن يستر هذا العرض وأن يكون قادرا على الإنفاق وعلى الرعاية، فبها ونعمت. وإلا فبعض الإخوة هداهم الله يأتون بزوجاتهم ويضيعون علمهم. أين أسكنها؟ ماذا أنفق عليها؟ نفست، أين أذهب بها؟ لله يا محسنين، لله يا محسنين. يا أخي، اليد العليا خير من اليد السفلى، تعرض نفسك للفتن ليش؟ اصبر وصابر ورابط وأكثر من الصيام، أكثر من الصيام. وأما إذا كان الإنسان قادرا، بلا ريب أن الجمع بينهما أكمل وأنفع له إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: ما هي الطريقة المثلى في تلقي العلم الشرعي للرسوخ فيه والثبات عليه؟ أقول: هذا كما قلت أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لا يقتصر الإنسان على مجرد القراءة، تفهم أو لا تفهم، أو قد ينقلب عليك الفهم، ها؟ ولذلك لا بد من قراءة المصادر الأساسية وعلى رأسها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلماء الربانيين، وليس المنسوبين إلى العلم من الذين قد يفتنون ويضلون غيرهم لسلوكيات منحرفة وآراء شاذة تؤدي إلى الهلكة، مع أنهم قد يدعي أحدهم يقول: أنا مالي، أنا ألقي الكلمة وأمشي، الذي يرضى يرضى والذي ما يرضى ما يرضى. يا أخي لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أنت سلوكك هذا يفتن، سلوكك هذا يضل، وعلى العين والرأس. نسبة العلم عندك نسبة كبيرة، والحفظ والخبرة والعمر متقدم، لكن انتبه، هذا السلوك يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. والواقع دل دليل، ما زاغ 10 ولا 20 ولا 30 ولا 400، زاغ العشرات، برضك لازلت تتمسك بهذا الرأي وتسلك هذا المسلك؟ يا أخي الناس يقتتلون يتنازعون، يسفك بعضهم دماء بعض، ما زلت تصر على هذا المبدأ وعلى هذه الصفة والحالة؟ إذن مثل هؤلاء من انتفعوا بالعلم، لأن العلم النافع هو الذي ينفع، هو الذي يرفع، هو الذي يدفع عن الإنسان فتن الدنيا وغوائلها. أما إذا كان الإنسان ركب رأسه ورأيه وسلك مسلكا، الذين افتتنوا بهذا المسلك كثير، ما هو واحد ولا اثنين. إذا واحد يراجع نفسه يقول سبحان الله، يمكن العلم الذي يعطيهموه العلم نفسه خرج بمخرج غير شرعي، بصفة غير شرعية، بحالة غير شرعية، في وقت غير شرعي، بسلوك غير مرعي ولا شرعي. انتبه لهذا. ولقد لما مر الحافظ ابن حجر لما مر على ترجمة الكرابيسي قال: الكرابيسي جمع وصنف وبرع في الفقه والحديث، ولكنه أتي من فساد عقله، ما يحسن يتصرف، وإن كان منسوبا لطلاب العلم ما يحسن يتصرف، مثل الذي يجد ذبابة على وجه صاحبه يقول: مسكين، أنا ما أريد أن أوقظه ولا أريد أن أقض مضجعه، يأتي بصخرة فيضرب بها وجه زوجته أو وجهه. قال ليش؟ قال إيش؟ زعم أنه لا يريد أن يوقظه. هذا مثله كمثل الخوارج، يسألون عن دم البعوضة والذبابة ويذبحون في المسلمين ذبحا، وبعدين: يا ابن عمر، ما الحكم في دم الذبابة؟ سبحان الله، يسألون عن دم الذبابة ولا يسألون عن دماء المسلمين. فنسأل الله أن يرزقنا التقوى حتى نضع العلم في موضعه. يقول: ما صحة هذه المقولة: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة؟ هذا بلا ريب أن له حظا ونصيبا من الصواب كبير، لأن بعض الناس قد يعجل. ولذلك مما تناقلته أو نقلته عن بعض شيوخي: من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. يريد أن يأخذ العلم جملة يوشك أن يتفلت منه العلم ويذهب عنه جملة. لكن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، يعني الرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. فإن قال قائل لفظ ابن عباس يعلم الناس، أقول مفهوم العبارة: يتعلم صغار المسائل قبل كبارها، يتعلم أيضا كما يعلم إذا بلغ أن يكون معلما، كذلك يتعلم صغار المسائل قبل كبارها. يبدأ بما بدأ الله عز وجل به. من الذي يطرعه على البداءة، على البداية والنهاية؟ يطرعه العالم الرباني، يقول له: يا بني ابدأ بكذا، ابدأ بالقرآن، ها، ابدأ بتفسير جزء عما، ابدأ بمختصر صحيح البخاري، ابدأ بمختصر صحيح مسلم. إياك وقيل وقال، قيل وقال، قيل وقال. مثل القيل والقال هذا مما يضعف الإنسان ويضعف الإيمان في قلبه ويضعف طلبه للعلم. يقول: ما هو الضابط في محبة الصالحين؟ الضابط في محبة الصالحين كما قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وأنا كلف بعبارته، يقول: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، أن تعتدل في حبك للشيخ وتتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ما هو تلحس وتلعق وتتبرك به وبعدين إذا زل قاله ما دام زل خلاص أصيبت مقاتله، ما هو صحيح. لكن الحب ينبغي أن يكون تكون محبتك عاقلة سديدة ورشيدة. إن أصاب تعض على صوابه بالنواجذ، إن أخطأ تقول: أسأل الله أن يعفو عنه.